وذكر في المعجم المصير أن بسط الشيء بمعنى نشره وبمعنى جعله بسيطا لا تعقيد فيه، وأشار إلى أنها محدثة. بس هذه طيب بسيط ما في التعقيد يعني سهل، لكن أشار إلى أنها محدثة يعني ليست عربية أصيلة. نعم انتهى الموضوع. انتهى طيب. نعم نفس الشيء. احنا قلنا ايضا في حديث البراء انه لن ان معنى الحديث على القول الراجح لن تجزي عن احد بعدك اي بعد حالك، يعني لا تجزي الا على الا لمن كان مثلك، ذبح جاهلا قبل الصلاه ولم يكن عنده دراهم وعنده عناق صغيره فيضحي بها اذا شاء. نفس الشيء. نعم. ونحن ما خصصنا سالم بعينه، خصصناه بحاله، وقلنا إذا وقع حال كحال سالم فالحكم واحد، لكنه لن يقع الآن لأن التبني وقت. نعم. في بعض بلاد الكفار يكثر التبني، إذا فرضنا أنه عائلة أسلمت فماذا يحصل بالنسبة لابنهم لو كان عندهم ابن من التبني؟ نعم يلغى هذا إذا كانوا كفار يعني يجدون التبني وأسلموا، يلغى هذا التبني ويبقى الرجل أجنبيا منهم ويسمى بغير أسمائهم وينتهى الموضوع. الشيخ حفظه الله، إذا تعدت امرأة على طفل ورضعته بغير إذن أهله فلا يأخذ أحكام الرضاع؟ إذا سمت الشروط نعم، يعني لا يشترط إذن الزوج ولا رضا أهل الطفل، بل متى رضع فهو سمت الشروط فهو بالمعنى. نعم نعم. الله عليك. قول النبي صلى الله عليه وسلم بكل قبل تبجيه أصار إيش؟ إيش؟ ما هذه في النوع. نعم. ايش؟ ما وصلنا. لا اسم شاء الله. نعم. ايش؟ نعم. هل لا صاحب بيته يجعل الرضاعة ترضع؟ اي نعم. اذا كان في زمن الرضاعة. لا بأس ترضعه ويكون ابن لها وأخا لأولادها وأولاد زوجها. إذا كان كبيرا. ها؟ إذا كان كبيرا. كيف كبيرا؟ إذا كبر ولم يرضعه. لا ما يجوز، لا بد من الشروط، لا بد أن يكون في الحولين أو قبل الفطام على الخلاف الذي سنة. يبدو لي أنك أنت يا أحياء والأخ ما فهمت زين، فهمين؟ نعم. لا لا لا تأثر إلا إذا كان قد قال لها لا ترضع أحدا إلا بإذني، لأنها حرة تفعل ما شاء. الظاهر ساعة هذه فيها بالغ يا رجل، أنت فطرتها اليوم ولا لا؟ باقي 20 ثانية. هل فطرت هذا اليوم ولا لا؟ باقي 10. حجيب هي من اللي ما يحتاج الى 10 دقائق. 10 دقائق باقي؟ لا هذه محسوبه بالدقائق. اي 5 دقائق. 10 دقائق. 5 دقائق وهذه كلها 5 دقائق الان. فؤتي بشبهه أو بعقد فاسد أو باطل أو بزنا محرم محرم أو بزنا محرم، وعكسه البهيمة وغير حبلى ولا موطوءة. فمتى بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ما هو الدليل؟ نعم ارفع يدك، ما هو الدليل؟ الدليل هو حديث أصلا. نعم حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. طيب ما المحرمات من النسب؟ أين أنت؟ عشر لا بس كل عشر لا تعد حتى نعرف العدد أول ثم المعدود. نعم سبع ولا عشر؟ سبع. طيب قلها. نعم الأمهات والبنات، الأخوات العمات الخالات بنات الأخت. تمام. طيب هؤلاء سبع يحرم نظيرهن من الرضاع، الأم من الرضاع والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت. طيب ذكرنا أن هناك ثلاثة أشياء: راضع ومرضع وصاحب لبن. كيف انتشار التحريم بالأصابع؟ بالنسبة للمرضعة يهتز بوصولها وفروعها والحواشي. نعم بالنسبة للمرضعة ينتشر التحريم إلى أصولها وفروعها وحواشيها، وكذلك صاحب اللبن ينتشر التحريم إلى أصوله وفروعه وحواشيه. أما الرابع فلا ينتشر إلا في فروعه. إلا في فروعه. طيب هل يجوز لأخ الراضع أن يتزوج من أرضعت أخاه محمود؟ أحسنت، يجوز لأنه لا ينتشر في حواشي الراضع. طيب هل يجوز لأبي الراضع عبد الله فاضل، هل يجوز لأبي الراضع أن يتزوج بنت من أرضعت ابنه؟ نعم، لأن التحريم لا ينتشر في أصول الراضع. نعم لأن التحريم لا ينتشر في أصول الراضع. طيب هل يجوز لابن الراضع أن يتزوج أخت أبيه؟ أنت يجوز لابن الراضع أن يتزوج أخت أبيه؟ أين يجوز وهي عمته؟ ها؟ لعلك ما تصورتها أو ما عرفت الضابط تماما. نعم كلها يجوز ولا يجوز؟ ليش؟ لأن من فروع الراضع، وفروع الراضع ينتشر إليه التحريم. هذه القاعدة ذكرتها لكم أمس وقررتها وقلت إنها تريحكم، لأن مسائل الرضاع فيها أشكال كثير تشكل حتى عند بعض العلماء، لكن إذا عرفت الضوابط سهل عليك الأمر. والضوابط حصرناها بالأمس، واليوم الحمد لله الذين أجابوا بالصواب. يشترط في تحريم الرضاع عدد معين، فما هو يا وليد؟ خمس رضاعات. ما الدليل؟ الدليل قول عائشة نزلت في القرآن ولما نزلت القرآن عشر رضاعات ثم نسيقت الخمس. نعم حديث عائشة أنه كان فيما أنزل من القرآن عشر رضاعات فنسخنا بخمس رضعات المعلومات، وهذا نص في الموضوع.

لأنها أرضعته بلا بنيها. وإذا كان ولدها من بطنها يكون ولدا لها، فولدها من لبنها يكون ولدا لها. ثم قال وعكس البهيمة وغير حبلى ولا مرفوعة. انتهى الوقت. نعم. ارفع صوتك. لا ضعيفة في الحولين أو بناء على الغالب، إن صح فهو بناء على الغالب. نعم. شيخ أثابكم الله، إذا كان الإنسان في مجتمع يعني جرى العمل عندهم على أن الرضع الواحدة تحرم، فهل يجوز يعني الرضع الواحد تحرم؟ نعم. يمشي على ما عليه العلماء. يمشي على ما عليه العلماء. نعم. يلا امشي. إذا كان المرأة زنت ولها زوج، فهل يكون زوجها أبو هل يكون إيش؟ هل يكون زوجها أبو لولدها من الرضاع؟ أبو لهم الرضاع؟ كيف أبو لهم الرضاع؟ يعني إذا أرضعت ولد. إذا كان اللبن لغير الزوج كيف يكون أبا لهم الرضاع؟ اللبن لغيره. لكن القول الراجح أن المرأة إذا زنت والعياذ بالله وحملت فالولد لزوجها، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الولد للفراش. ولهذا نبهنا الإخوان قبل كم يوم قلنا ينبغي الإنسان إذا زنت زوجته أن يجامعها فورا لئلا يقع في قلبه شك، حتى يكون الولد لمن له وينتهي الموضوع. والقول بأن الزانية إذا زنت يجب على زوجها أن يتجنبها مدة العدة قول ضعيف. نعم. شيخنا لو أبقاها معه شيخ امرأته إذا زنت أبقاها معه ما يكون ديوث؟ لا، الديوث الذي يقرها على الفاحش. يمكنك الآن أن تقلب الشريط. والقول بأن الزانية إذا زنت يجب على زوجها أن يتجنبها مدة العدة قول ضعيف. نعم. شيخنا لو أبقاها معه شيخ امرأته إذا زنت أبقاها معه ما يكون ديوث؟ لا، الديوث الذي يقرها على الفاحش، وهذا ما أقره ولا رضي. لكن ديوث والعياذ بالله مثل ما يفعل بعض الناس يقود على امرأته، نسأل الله العافية. نعم. شيخ على القول الذي رجحناه أنه يكون بالقطام. نعم. إذا رضع الطفل ممكن تستأكل. نعم. إذا رضع المرأة بعد سنة ولدها. نعم. هل يؤثر؟ لا يكون ولد الله أبدا. إنما الرضاعة من المشاع، وهذا شيء حد معلوم ومعقول المعنى أيضا. أي فرق بين طفل له سنة وستة أشهر يأكل التمر والخبز ويتغذى كما يتغذى الكبير ورضع الكبير، أي فرق؟ لا فرق بينهم. فالرضاع محرم إذا كان له تأثير في نمو الطفل. نعم. لو أنه رضع سنة كاملة ثم نعم ثم تغذى بغير اللبن طعام ولا وش؟ طيب ثم شرب وعاد العودة هذه لا تصح ما دام فطن وتغذى بالطعام، يعني مدة يتغذى بالطعام باختياره مو شيء غصب عليه، لأنه ربما يمنعونه الحليب ويأكل غصب عليه، لكن إذا كان باختياره فعوده بعد ذلك إلى اللبن لا يؤثر. وإذا كان بغير لا بغير اختيار ما يجوز أصلا، ما يجوز أن نفطن الصبي ما دام في زمن الرضاع فنفطن غصبا عليه، ما يجوز. ولو هلك في هذه الحال لكان مضمونا. نعم. رجل تزوج امرأة في جهويه. تزوج امرأة زوجها؟ تزوج امرأة، لا تقول امرأة، ترى هذا لحن. ثم يقول إذا تزوج إنسان امرأة من جاهلية على عقد غير شرعي لكنه يعتقد نكاحا، فهل يجدد العقد؟